بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. سؤال وجواب. سؤال وجواب. سؤال وجواب، برنامج يجيب عن تساؤلاتكم واستفساراتكم في الدين والحياة. سؤال وجواب، برنامج يقدمه لحضراتكم الدكتور محمد الكامل سعادة والأستاذة سندس هلالي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تخرجنا من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح ما أشكل حتى يفهم، فإنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء جديد بطبيعة يجمعنا بكم في إطار برنامج سؤال وجواب، واللي نحاول من خلاله أنه نوضح لكم بعض المسائل اللي متعلقة بالدين والدنيا من خلال الأسئلة اللي توصل للبرنامج عبر البريد الإلكتروني contact@zaytounafm.net. وباش نحاول نجاوبكم على الأسئلة هذه طبعا مع الدكتور محمد كامل السعادة اللي رافقني في الحصة، ونحب نرحب به في بداية هذا اللقاء. مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا بابنتي الفاضلة سندس، وأهلا وسهلا بالسادة والسيدات مستمعي ومستمعات الإذاعة، إذاعة الزيتونة من تونس الخضراء، ونحن نتوجه إليكم بجزيل الشكر على اهتماماتكم ببرامج إذاعة الزيتونة، هذه المؤسسة الإعلامية، وعلى وجه الخصوص برنامج سؤال وجواب. ونسلم عليكم، فسلام عليكم سلاما لا يكاد يوصف، وثناء أرق من النسيم وألطف. وشكرا. شكرا لك دكتور بهذه الكلمات الجميلة. نستهل حلقة اليوم بسؤال من المستمعة جميلة، وتسأل: ما هو القول أو الدعاء الذي يمكن أن أردده عند الخروج من البيت؟ أي سؤال طيب هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده، وصلاته وسلامه على نبيه ومصطفاه سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. حينئذ السؤال هذا في خصوص إذا عزم أحدنا الخروج من المنزل في الصباح، شنو الدعاء؟ دعاء الصباح هو كما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، أو فيما قاله وقوله الأشرف: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، فيقال له كفيت وعفيت، كذلك وتنحى عنه الشيطان. كذلك في رواية أخرى لهذه الرواية رواتها أم سلمة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بسم الله توكلت على الله، اللهم إنا نعوذ بك من أن نزل أو نظل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. رواه أحمد والترمذي. أعيد الإفادة، فبالنسبة للدعاء الأول: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. والدعاء الثاني: بسم الله توكلت على الله، اللهم إنا نعوذ بك من أن نزل أو نظل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يذهل علينا، رواه أحمد والترمذي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، والله ورسوله أعلم. دكتور، فقط يعني تعقيب على كلامك، أنه اللي الحاجة اللي نفهمها من خلال زوز أحاديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو قيمة التوكل على الله. وكذلك التوكل على الله والتوجه إليه في كل لحظة وفي كل حين، وهذا إنسان خارج يعني قصد ربي، سواء في العمل سواء في الدراسة في أي شغل يقوم به، سواء بشمشي يقضي قضية وكذا، ربي يفتح له أبواب الخير أمامه ويبحث له ربي سبحانه وتعالى شكون يعاونه في قضاء الحاجة متاعه ويسهل له الأمور، سواء مثلا نقول وإحنا عنده مواضيع شيكات ولا كمبيالات ولا ماشي عنده قضية في المحكمة باش يطلع وثيقة مثلا، ولا ماشي البلدية باش يطلع وثيقة، ولا ماشي للسوق باش يشري بعض الحاجيات، ولا ماشي لأي إدارة مثلا شركة الماء، شركة الغاز إلى غير ذلك، شركة الكهرباء إلى غير ذلك من المشاغل ومن المصالح. ربي يقضي له حاجة، فعلا ربي يسر له وقت اللي يتوكل على الله سبحانه وتعالى، وربي يسر له لتسهيلك القضية ذيك تتقضى بإذنه تعالى، ويسر له من يعني يساهم في قضاء تلك الحاجات حسب الاختصاصات وحسب الإدارات. وهذا يعني نوع من إعانة الله سبحانه وتعالى لعباده على وجه الخصوص الذين يتوجهون إليه بخلوص النية وبالدعاء من قبيل الأدعية، هذا الدعاء بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. دكتورة، نفس المستمعة جميلة تسأل عن القول الذي كان يردده النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل النوم. هنالك يقرأ سيدنا عليه الصلاة والسلام، يقرأ سورة قل يا أيها الكافرون، سورة الإخلاص قل هو الله أحد، المعوذتين، سورة الفاتحة، ويتفتف على يديه ويمسح على وجهه ويدعو اللهم أني أسلمت وجهي إليك، ويستغفر كذلك، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ويتوب إليه 3 مرات، ويتشهد، بحيث هذه كلها تجعله هذه الأدعية تكون سببا في جعله في حماية الله سبحانه وتعالى وفي رعاية الله سبحانه وتعالى وفي حمايته، ورب يحفظه من كل بلية. يزيد يقرأ آية الكرسي عاد، إيه ما شاء الله، هي أعظم آية في القرآن، ويختمها بقوله تعالى ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، يكون من الذين حفظهم الله سبحانه وتعالى في دنياهم وفي آخرتهم. نقف عند هذا الحد، والله ورسوله أعلم. الأخت سهاء تسأل عن كيفية مضاعفة الحسنات. والله مضاعفة الحسنات هي الأبواب كثيرة ومتنوعة، سواء كان ذلك بالسلوك الحسن، سواء كان ذلك بالكلمة الطيبة، رب كلمة طيبة يعني تكون سببا في دخول صاحبها إلى الجنة. في حديث رواه الإمام بخاري، اتق النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجد فبكلمة طيبة. كذلك بتلاوة القرآن، بالذكر، بالصلوات، بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صلاة الواحدة 10 درجات وعشر حسنات، وقت اللي تكثر تولي ترتفع أكثر من الدرجات وأكثر من الحسنات، كلما تذكر الله سبحانه وتعالى إلا والله يرفع لك. قال تعالى في كتابه العزيز فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، كل ما تشكر ربي سبحانه وتعالى تجد الله يعني يقضي حاجاتك، وتجد الله معك في كل لحظة وفي كل حين. ثم حاجة باش نبينها، إذا كان تسمع أستاذ سندس، راه من الذكر ربي سبحانه وتعالى يخلق لك من الملائكة ما يسمى بالروحاني، وهي رتبة تأتي بعد رتبة الملائكة، عن رتب المخلوقات، الرتبة الأولى الإنسان البشر، كرمه الله سبحانه وتعالى وجعله أعلى رتبة، واختار منه الأنبياء والرسل وكرمه بالعقل. الرتبة الثانية جي الملائكة، ثم الروحاني. الروحاني هذا عندما أنت تذكر، تجعل مثلا ورد، تذكر الله سبحانه وتعالى، استغفار، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، مثال. ولا يا لطيف يا لطيف يا لطيف، احنا في شهر رجب يعني شهر الله، والعرف التونسي يكثر يعني من ذكر اسم اللطيف خصوصا في شهر رجب. وكذلك صلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، احنا مقبلين على شهر شعبان وهو شهر الرسول عليه الصلاة والسلام، نكثر منه في الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وسلم عليه. كذلك بقية الأذكار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. فهذه المجموعة من الأذكار يتكون منها أو يخلق بسببها الله سبحانه وتعالى ما يسمى بالروحاني. إيش هي وظيفة الروحاني هذا؟ الروحاني هذا قلنا من الملائكة، يكلفه الله سبحانه وتعالى بالسعي في حفظك، والسعي في قضاء حوائجك، والسعي في حمايتك. تبدأ تسوق في السيارة وتقول الدعاء هذا، بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، بسم الله مجراها ومرساها، إن ربي لغفور رحيم. أنت تحط المفتاح في المكان متاعه باش تدور المقود مهكة الفولون ذاك باش تدوره، تقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، بسم الله مجراها ومرساها، إن ربي لغفور رحيم. ربي يجعلك ملك يحفظك وينبهك لإشارات المرور، وينبهك من حتى في الحركة، في حركة المرور إلى غير ذلك. فكله هذا رحمة بالله وفضلا ونعمة من الله سبحانه وتعالى علينا. يعني دكتور، مضاعفة الحسنات مرتبط بكل بذكر الله أولا، بالتوكل على الله، نعم، وكذلك بفعل كل ما يرضي الله عز وجل. نعم، كلمة طيبة كما ذكرت، بفعل الحسن، بتلاوة القرآن، بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأعمال، وهي لا تعد ولا تحصى الخيرات. يعني يا رب اجعل لنا مسالك للرضا لكي ننال رضا المولى سبحانه وتعالى في حياتنا وبعد مماتنا. نقف عند هذا الحد، والله ورسوله أعلم. سؤال المستمع فهد بخصوص الإرث، ويقول أنه أبوه يعني منح الإرث الكل للأخ الأكبر، فهل يمكن أن يطالب بالقسمة مع إخوته؟ هو في الحقيقة هذه إذا كان تسمح نسويه السؤال شوية، لأن الإرث هو يكون بعد الوفاة بالطبيعة. وهذا أنا نفهم من سؤال هذا، يعني سؤال ولدنا هذا، يعني هو الأب قد قسم أو أعطى جزءا كبيرا لأحد أبنائه في قائم حياته. هذا اللي نفهمه أنا توا من السؤال هذا. لذا فهذه القسمة إذا كان يميز فيها، فيها تمييز، مثلا يميز فيها الرجل على البنية، الذكر على الأنثى، حرام. هذا يجب أن تساوي، يزم العدل بين الأبناء في قائم حياته، ما فيهش هذا. تجنبا للمشاكل بين أفراد العائلة، وتجنبا للحقد، تجنبا حساسيات، ثم تجنبا لكل ما من شأنه أن يفرق بين أفراد العائلة، تجنبا من كل ما من شأنه أن يغرس الجفوة والحقد والصراعات النفسانية والخارجية، أحيانا حتى تخرج حتى للخارج وتولي ربما تصرفات غير لائقة. ما لا في الحالة هذه وجب على الأبي، وجب على الأبي أن يعدل بين أبنائه، وفي الحالة هذه يسوي بين الذكر والأنثى، بين الولد وبين بنته، بين ولده وبين بنته. هذا في قائم حياته، وهذه وقعت واقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا كان تسمعوا نأخذ الملخص متاعها، المقصود منها جاء صحابي جليل للرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله، راني عتيت الابني كذا وكذا من الأرزاق، أرض كذا إلى غير ذلك. قالوا عندي شيء ابن آخر؟ هكا سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام. قالوا نعم. قالوا عتيته؟ قالوا لا. قال فلا تشهدني، هكا فلا تشهدني على قسمة زور أو على قسمة تنظيزة في رواية أخرى. ولهذا هذا فيه ظلم كبير ياسر، وهنية ربي ما يحبش الظلم. كما أوجب عليك ربي بشيء تطيع والديك وتحترمهم وتقوم بما لديك من مجهودات لإرضائهما وللقيام بواجباتك نحوهما، كذلك على الأباء وجب عليهم العدل بين الأبناء في قسمة الأرزاق، وكذلك في التعامل. ما جيش هذا تحب هذا واحد والآخر تعامله معاملة مش باهية، والآخر مثلا تقرب والآخر تبعده، فهذا ظلم. ولهذا يجتهد الأب والأم باش يعدل بين الأولاد وبين البنات وبين سائر الأبناء، حتى تكون هكذا الروابط العائلية الروحية الدموية متينة وتكون القلوب طاهرة مطهرة زكية ولا يشوبها أي شائب من الأمراض النفسية. نقف عند هذا الحد، والله ورسوله أعلم. شكرا لك دكتور، بهذه النصائح الثمينة نصل مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إلى ختام حلقة اليوم من سؤال وجواب. نسأل الله العلي القدير الصحة والعافية والتوبة للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع برنامج سؤال وجواب.